بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك، وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الخامس والعشرون بعد المئة من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، والبدء بإذن الله عز وجل من أول كتاب الأشربة. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين بأساندكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غوت أمتك. قال تابعه معمر وابن الهادي وعثمان بن عمر والزبيدي عن الزهري. نعم. قوله: أتي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بإيلياء. بإيلياء أي ببيت المقدس. إيلياء هي مدينة بيت المقدس، يعني حين أسري به من مكة إلى بيت المقدس جاءه جبريل بقدحين، بإناءين، إناء فيه لبن وآخر فيه خمر. والخمر وقتها ما حرمت، يعني شرب الخمر كان حلالا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرب الخمر قط في حياته، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، لا قبل البعثة ولا بعد البعثة، ما شرب الخمر قط صلى الله عليه وسلم. فلما أتاه جبريل عليه السلام بإناءين، إناء فيه لبن وآخر فيه الخمر، نظر إليهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخذ القدح الذي فيه اللبن فشربه. فقال له جبريل صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو شربت الخمر لغوت أمتك. يعني حتى قبل تحريم الخمر كانت الخمر علامة على الغواية، فلو شربه كما قال جبريل لغوت الأمة، لكن الله عز وجل عصم نبيه صلى الله عليه وسلم فما أخذ قدح الخمر، وإنما أخذ قدح اللبن فشربه، ولذلك رشدت أمته، فأمته أمة رشيدة محفوظة عن الغي في جملتها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام قال: حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة في قيمهن رجل واحد. نعم، وهذا في زماننا ملاحظ. يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال: من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أي من علاماتها، أي من علاماتها أن يظهر الجهل، وهذا زماننا، فلا نعلم زمانا انتشر فيه الجهل فيما مضى كزماننا هذا. زماننا هو أجهل زمان مر على الأمة منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا تنظر إلى الأمة في تقدمها تقول: لا، الآن الأمية خفت والناس تعلموا وصار عندنا أطباء ومهندسون، ليس هذا المقصود، هذا ليس بعلم، هذه معرفة. أما العلم لا يكون علما إلا ما كان علما شرعيا، إذا أطلق العلم فهو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما غير ذلك ليس بعلم، إنما هي معارف عامة، إنما هي معارف. أما العلم هو ما جاء به، ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربما الأمة تقدمت في جوانب، في جوانب من معارف الدنيا، لكنها توخلت في الجهل بدين الله سبحانه وتعالى، والواقع يثبت ذلك، والواقع يثبت ذلك. يعني فيما مضى من الأزمنة كنت لا تمر على بلد من بلاد الإسلام من أقصاها إلى أقصاها إلا وتجد طالب علم في الغالب، إلا وتجد عالما، إلا وتجد مفتيا. والآن ربما تمر على أمصار وأمصار من بلاد الإسلام لا تكاد تجد فيها عالم يصدر الناس عن فتواه ويصدرون عن رأيه، لا تكاد تجد هذا. بل تطوف في كثير من بلاد الله عز وجل لا تجد فيها من يبين للناس الحلال من الحرام، ولذلك تجد كثير من الأمة، هذه الأمة العظيمة التي ناف عددها الآن عن 1.5 مليار مسلم من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، انظر كم ينتشر فيها الجهل، والدليل بعد الناس عن دين الله عز وجل، والدليل بعد الناس عن دين الله عز وجل. لو طوفت إلى بلاد الله نظرت، أكثر الناس لا يعلمون من دين الله إلا القليل، لا يعرفون شيئا، لا يصلون. الآن في رمضان إذا جاء، يعني في كثير من بلاد الله عز وجل تمشي لا يظهر لرمضان أثر، تجد أكثر الناس لا يصومون، يأكلون ويشربون ويمشون في الطرقات والمطاعم مفتوحة والناس تأكل في كثير من بلاد الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الأمة تعيش في جهل، وهذا من علامات الساعة. ولذلك يقول هنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم. وهذا في زمننا هذا، وما بعد زماننا ربما يكون الأمر أشد، لأنه كلما بعد الزمان كلما فشل الجهل. في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول أنس رضي الله عنه. قال: أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا، ويظهر الزنا. وهذا تجده على وجه الأرض الآن في جميع بلاد الله عز وجل، في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر، وهو في بلاد الكفر أكثر وأكثر. فتجد الزنا فاشيا بين الناس حتى أنه لا يعيبه أحد، وربما رأوه في طرقاتهم فلا يتعايبون به، ويرون أنه إذا تراضت الرجل والمرأة فلا بأس في ذلك، إذا رضيت المرأة بالفاحشة فلا بأس بذلك. وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم هنا: ويظهر الزنا، يعني في الأرض. ولا يلزم أن يكون هذا في بلاد الإسلام، قد يكون في غير بلاد الإسلام. قال: وتشرب الخمر، وهذا أيضا مما انتشر في بلاد الله عز وجل، في عامة بلاد الله تجد الخمور تباع في الطرقات، في الشوارع، في البقالات، كما يباع الماء مثلا تباع الخمرة، والناس تعاقر الخمرة في الطرقات لا تجد من يمنعها في كثير من بلاد الله عز وجل. قال: ويقل الرجال ويكثر النساء، يعني بسبب الفتن والحروب، فإذا كثر الهرج، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، القتل. فالهرج القتل بسبب الحروب والفتن، فإذا كثرت الحروب والفتن قتل الرجال وبقي النساء، فيقل الرجال بسبب ذلك ويكثر النساء. قال: حتى يكون 50 امرأة قيمهن رجل واحد. وهذا بيناه سابقا، يموت الرجال فيجتمع النساء على رجل واحد، هذه ابنته وهذه زوجته وهذه أخته وهذه عمته وهذه خالته وهذه جدته، ولا يقوم عليهن إلا هذا الرجل، هو الذي يقوم على رعايتهن، يقوم على رعاية بناته وأخواته وعماته وخالاته وزوجته وأمه إلى آخر ذلك. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري، قال من أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. هذا ما قرأنا؟ طيب يلا الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أبا بكر كان يحدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه ثم يقول كان أبو بكر يلحق معهن ولا ينتهي نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. قال باب الخمر. لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يعني لا يكون كامل الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه الأمور كلها من المعاصي. فإذا زنى ارتكب معصية وفاحشة فنقص من إيمانه على قدر معصيته، وكذا إذا شرب الخمر نقص من إيمانه على قدر معصيته، وكذا إذا سرق. فلا يزني حين يزني وهو كامل الإيمان، وكذا إذا سرق لا يكون مؤمنا كامل الإيمان، إنما يكون ناقص الإيمان، ذلك لأن الإيمان يزيد وينقص كما مر معنا في كتاب الإيمان من هذا الكتاب. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الخمر من العنب. قال حدثنا الحسن بن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك هو ابن مغول عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر، لأن البسر وهو أول ظهور التمر، أول ما تظهر الثمرة، ثمرة النخيل تكون بسرا ثم بلحا ثم رطبا ثم تمرا. البسر هو أول ما يخرج يكون أخضر، فإذا كبر صار بلحا، فإذا اصفر أو احمر صار رطبا، فإذا جف صار تمرا. بعض الناس يسميها كلها بلح، لا ليست كلها بلح، البلح هو في أول أمره ثم ينقلب من كونه بلح إلى كونه رطب، ثم من رطب إلى كونه كالعنب. العنب في أول أمره يكون حصرما ثم يكون عنبا ثم يكون زبيبا إذا جف، جزاك الله خيرا. فما كانت الأعناب كثيرة، فكان الناس يخمرون البسر والتمر. البسر هو أول ظهوره فيأخذونه ويخمرونه، وكذا يخمرون التمر. والخمر يمكن صناعته من أي شيء، من العنب، من التمر، من الزبيب، ومن سائر الفواكه، بل من الشعير، ربما من القمح، من أي شيء. وكل ما خامر العقل فهو خمر، كل ما أزال العقل فهو خمر. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن أبي حيان قال حدثنا عامر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي قال قام عمر على المنبر فقال أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل. قال باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم من فضيخ زهو وتمر، فجاءهم آت فقال إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة قم يا أنس فأهرقها، فقال فأهرقتها. نعم، هذا في آخر مرحلة، وسبق أن ذكرنا أن الخمر مرت بمراحل. الله عز وجل ما حرم الخمر جملة واحدة دفعة واحدة، إنما حرمها بالتدريج، ذلك لأن العرب كانت تشرب الخمر كالماء، كما نشرب الماء كانت العرب تشرب الخمر، ولو حرم الله الخمر في أول الأمر لما دخل الناس في الإسلام، لو قيل لهم الخمر حرام لقالوا ما نريد الإسلام، لأن الناس كانوا يشربونه ولا يمكن أن يتركونه، ولذلك في مكة ما نزل شيء من الحلال والحرام، وعامة الفرائض كانت في مكة، في المدينة كان الأمر بالتوحيد، كان الأمر بالتوحيد، ولذلك ما نزل تحريم الخمر بمكة، ولا شرعت الصلاة في مكة إلا وقت المعراج كما قلنا سابقا. نعم فرض قيام الليل في أول الأمر ثم نسخ وبقي قيام الليل نافلة، وفي السنة العاشرة من البعثة عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم ففرضت الصلاة، ولا فرض الصوم بمكة إلا صوم عاشوراء كان فرضا بمكة، ولا فرض الزكاة بمكة، ولا فرض الحج بمكة، ولا فرض الحجاب بمكة، ولا فرضت المواريث بمكة، إنما في العهد المكي كان الأمر بالتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كان الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، ونبذ ما يعبده الناس من الأوثان والأصنام ونحوها من الآلهة الباطلة. فالخمر كانت حلالا في مكة، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة والخمر حلال، يشربها كثير من الصحابة، قد مضى معنا أن حمزة رضي الله عنه شرب حتى ثمل، مضى معنا في الصحيحين، وهنا في الصحيح أن أبا عبيدة عامر بن الجراح كان يشرب الخمر، هو وأبي بن كعب سيد القراء وأبو طلحة، فالخمر كانت حلالا، بل قتل أناس يوم بدر ويوم أحد وهي في بطونهم لأن الخمر كانت حلالا. ثم جاء التدريج في تشريع تحريم الخمر، فكان أول ما نزل في الخمر قول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكان عمر يدعو الله عز وجل أن يحرم الخمرة، كان يسأل الله أن ينزل في الخمرة أمرا بينا يبين حكمها، فكانت هذه المرحلة الأولى وهي قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما قال الخمر حرام، قال فيها نفع لأن الناس تبيع وتشتري وتتاجر، وتجارة الخمور من أربح التجارات في كل زمان. قال فيه منافع للناس يعني فيه منافع مادية، قال قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن الإثم أعظم، قال وإثمهما أكبر من نفعهما. فلما سمع الناس هذه الآية كف بعضهم عن شرب الخمر، قال بما أن إثم الخمر أعظم من نفعها لا نريد أن نشرب، لكن ليس كل الناس يطيق ذلك ولا كل الناس يستطيع أن يقطع. فكانت هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية حين اجتمع قوم في وليمة عند رجل من الصحابة فقدم لهم الطعام فطعموا، وبعد الطعام دارت الكؤوس فشربوا ثم ثملوا يعني سكروا، ثم حضرت الصلاة فتقدم أحدهم وصلى بهم فأخطأ في القرآن، قرأ سورة الكافرون فأخطأ فيها، فلما أخطأ فيها نزل قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. فكانت هذه هي المرحلة الثانية، صارت الخمرة محرمة وقت الصلاة. فكان الرجل الذي يشرب سائر نهاره يتحين أن لا يشرب قرب الصلوات حتى لا يكون ثملا إذا حضرت الصلاة، فكان الذي يشرب في اليوم 10 مرات صار يشرب 2 أو 3 يتحين الوقت الذي لا يكون هناك صلاة، فخفف الناس من شرب الخمر. ثم كانت هذه المرحلة وهي المرحلة الثالثة حين دعا أبو طلحة رضي الله عنه جماعة من الصحابة في بيته، دعاهم إلى وليمة فطعموا، وكان فيهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وكان فيهم أبي بن كعب سيد القراء، فلما أكلوا وشبعوا قال يا أنس اسقنا، فقام أنس يسقيهم الخمر والكؤوس في أيديهم، وإذا بهم يسمعون منادي النبي صلى الله عليه وسلم ينادي ألا إن الخمرة قد حرمت، ألا إن الله ورسوله يحرمان الخمرة. فوالله ما رفعوا الكؤوس إلى أفواههم، وضعوها مباشرة، وضعوها مباشرة. وقال أبو عبيد، وقال أبو طلحة وهو زوج أم أنس: قم يا أنس إلى تلك الجرار، وكانت عندهم جرار مخزنة في القبو يعني تحت الأرض، جرار من الفخار مليئة بالخمور يعتقونها، وكلما تعتقت الخمرة يعني قدمت كانت أكثر تأثيرا وأغلى ثمنا وأقوى في الإسكار. ولذلك إذا امتدحوا الخمرة قالوا هذه خمرة معتقة، معتقة يعني قديمة جدا تبقى بالسنين يعتقونها. فكانت عند أبي طلحة جرار من خمر كان يخزنها في قبو بيته، فقال: قم إلى تلك الجرار فأهرقها يا أنس. فأخرج الجرار إلى السكة يعني إلى الطريق، ثم قال: عمدت إلى مهراس لنا، والمهراس هو الفأس، الفأس التي تستخدم لقطع الأشجار. قال: قمت إلى مهراس لنا فكسرتها، يعني كسرت تلك الجرار من أسفلها حتى ذهب كل ما فيها، حتى ذهب كل ما فيها. كلمة بلغتهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهوا، انتهوا عن شرب الخمر. يقول الله حين أنزل آية التحريم، وكانت هذه الآية هي القاطعة في حكم الخمر، حين قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فاجتنبوه، فاجتنبها الناس وما عادوا إليها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن أبيه قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: كنت قائما على الحي أسقيهم عمومتي وأنا أصغرهم الفضيخ، فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: أكفئها، فأكفأنا. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: فأكفأتها، كذا في الهامش. طيب، قال: فأكفأنا، فأكفأتها. قال: قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رطب وبصر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم. فلم ينكر أنس. وحدثني بعض أصحابي أنه سمع أنس يقول: كانت خمرهم يومئذ، يعني كانت خمرهم من فضيخ وبسر وتمر. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا يوسف بن أبو معشر البراء قال: سمعت سعيد بن عبيد قال: حدثني بكر بن عبد الله أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن الخمر حرمت، والخمر يومئذ البسر والتمر. قال: باب الخمر من العسل وهو البدع. وقال قال مانو سألت مالك بن أنس عن الفقاع فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر ولا بأس به. نعم، أما البتع فهو خمر يصنع من العسل كان باليمن، ولذلك حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن أميرا ومعلما قال: يا رسول الله، إن عندنا المزر والبتع، المزر والبتع. ما المزر وما البتع؟ المزر هو هذا الذي عندنا، البتع هو الذي عندنا وهو ما يصنع من العسل، والمزر ما يصنع من الأرز، ما يصنع من الأرز. البتع خمر يصنع من العسل، والمزر خمر يصنع من الأرز. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل ما يسكر فهو خمر من أي شيء صنع، لا ينظر إلى أصل الصنعة، أهو من شعير أو من ذرة أو من قمح أو من عنب أو من تمر أو من عسل، لا ينظر إلى هذا، هل يسكر؟ إن كان يسكر فهو حرام من أي شيء إن كان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وعن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتبذوا في الدباء ولا في المزفت. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يلحق معها الحنتم والنقير. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، حين جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربعين وأنهاكم عن أربعين، فلما ذكر الأربع التي نهاهم عنها قال أنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت، ربما قال المقير، وهذا كله بيناه سابقا مرارا. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. قال حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا يحيى عن أبي حيان التميمي عن شعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز؟ قال ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال على عهد عمر. وقال حجاج عن حماد عن أبي حيان مكان العنب الزبيب. قال نعم قال وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا، يعني يبين لنا حكم هذه الأمور، حكم ميراث الجد، حكم ميراث الجد، لأن الأمر عائد إلى الاجتهاد، اجتهد فيه أبو بكر رضي الله عنه فأنزله منزلة الأبي، فجعل ميراث الجد هو ميراث الأبي إن عدم الأب ووجد الجد، واجتهد فيه زيد، والفقهاء قد اختلفوا. ولذلك يقول ليت النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا حكم ميراث الجد، أو ليتنا سألناه. وكذا الكلالة، والكلالة هو الذي يرثه حواشيه، لا يكون له أصل ولا فرع، يعني لا يوجد له أب ولا ولد يرثه، لكن الكلالة بينها القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر يعني الشعبي يعني ابن عمر رضي الله عنهما عن عمر قال الخمر يصنع من خمسة، قال الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل. قال باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. قال وقال هشام بن عمار حدثنا صادقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غني من الأشعري بن غن من الأشعري أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقول ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. نعم هذا الحديث هو الحديث المشهور بين أهل العلم بحديث المعازف. هذا الحديث هو الذي يسميه أهل العلم بحديث المعازف، وهو حديث صحيح في البخاري كما ترون، وإن ضعفه ابن حزم فلا يلتفت إلى قوله. لماذا ضعفه؟ قال ابن حزم هذا حديث معلق، علقه البخاري وما وصله، يعني ما قال حدثنا هشام بن عمار، مع أن هشام بن عمار من شيوخ البخاري، هشام بن عمار الدمشقي من شيوخ البخاري، والبخاري ما قال حدثنا هشام، قال هشام. فيقول ابن حزم كما في كتابه المحلى: هذه صيغة تعليق علقها البخاري، قال ما قال حدثنا، قال إذن هذا، والمعلق من أقسام المنقطع، والمنقطع ضعيف، وبالتالي هذا الحديث ضعيف، هكذا زعم، مع أن عامة أهل العلم على أن الحديث لا غبار عليه. وقد سبق أن بينا أحكام معلقات البخاري، بيناه مرارا، قلنا أن المعلقات ليست من أصل الكتاب، لأن أصل الكتاب الشرط فيه أن يكون الحديث موصولا. من أين علمنا هذا؟ من عنوان الكتاب، حين قال البخاري الجامع الصحيح المسند، فكل ما هو ليس بمسند لا يدخل في أصل الكتاب. وقلنا أن معلقات البخاري تنقسم إلى قسمين: ما علقه بصيغة الجزم، وما علقه بصيغة التمريض. ما علقه بصيغة الجزم كأن يقول قال، كما هو الحال هنا، قال، ذكر، أخبر، كله جزم به. وما كان بصيغة التمريض كان يقول يذكر، يقال، ذكر، قيل، هذه بصيغة التمريض. فما كان بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علق عنه، يعني علق عن هشام بن عمار، معناها هو صحيح إلى هشام، وبعده متصل صحيح لا إشكال فيه. وبقية تفصيلات معلقات البخاري قد سبق بيانها أكثر من مرة، أليس كذلك؟ فإن كان الأمر كذلك، الحديث هنا معلق بصيغة الجزم، قال هشام، وهذه صيغة جزم، فالحديث صحيح لا إشكال فيه. قال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثنا عطية بن قيس الكلابي قال حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو قال أبو مالك الأشعري والله ما كذبني، يعني صدقني، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي، ما قال ليكون، قال ليكونن، ما قال يكون في أمتي، ما قال يكون في أمتي، قال ليكونن في أمتي. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم الحالة تأكيدا تلو تأكيد أنه سيكون في الأمة أناس هذا حالهم. قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون المحرمات، بل يستحلون الكبائر، يستحلون يعني يجعلون الحرام حلالا. قال يستحلون الحر، ما معنى الحر؟ الحر فرج المرأة، يعني يستحلون الزنا، يستحلون الزنا، وهذا في زماننا في كثير من بلاد الله عز وجل تجد الرجل والمرأة يزنيان ولا يريان في ذلك بأسا، بل في كثير من البلاد الكافرة أكثر الناس لا يتزوجون، يعيش الرجل مع المرأة بلا نكاح، أليس كذلك؟ استحلوا الفروج. قال يستحلون الحرى والحرير، يعني الرجال، الحرير حلال لبسه للنساء حرام لبسه للرجال، المرأة يجوز لها أن تلبس الحرير لكن الرجل يحرم عليه، لكن يأتي على الناس زمان يلبسه الرجال بلا غضاضة، لا يظن أنه حرام ولا يستشعر حرمته، يراه من المباحات، وهذا في زماننا، بل في زماننا نجد الرجال يلبسون الذهب، تجد الرجل في يده خاتم ذهب ولا يبالي بذلك ولا يشعر أنه حرام، ولا يشعر أنه حرام، وكذلك ربما لبس ثوب حرير ولا يشعر أنه محرم، ولا يتناكر الناس ذلك ولا يستنكرونه ولا يتأمرون بالمعروف ولا يتناهون عن منكر إن رأوا ذلك. قال يستحلون الحرى والحرير والخمر، فتجد الناس يبيعون الخمر في الطرقات والشوارع دون نكير، ويدخل الرجل إلى الدكان فيشتري خمرا ولا يستنكر ذلك ولا ينكر عليه أحد، بل ولا ينكر على البائع أحد، اتق الله لا تبيع الخمر، كثير من بلاد الله عز وجل تباع الخمر عيانا. قال يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، المعازف يعني الموسيقى، يعني آلات الطرب، يعني آلات الطرب كالعود والناي وما إلى ذلك، آلات الطرب، ولذلك هذا الحديث يسمى بحديث المعازف أجل هذه اللفظة، وهذا ظاهر في الأمة، حتى أن بعض الناس ينكر أن المعازف حرام، بل ربما خرج في الشاشات والقنوات يقول أبدا المعازف حلال والموسيقى حلال، من قال أنها حرام؟ يقول هذا لا متشددين متزمتين، ما في دليل، هذا الدليل في البخاري. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين الموسيقى والزنا، بين الموسيقى والخمر، بين الموسيقى ولبس الحرير، قال يستحلون الحرى يعني الزنا، والحريرة يعني لبسها للرجال، والخمر والمعازف. فإذا كان الزنا حرام والخمر حرام، كذلك سماع الموسيقى وآلات الطرب حرام، وآلات الطرب حرام، لا يستثنى من ذلك إلا ما استثناه الشرع، وهو الدف للنساء على رأس العروس، يعني في العرس، أو البنيات الصغيرات يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجد بنيات يضربن بالدف صغيرات، أما ما عدا ذلك لا يجوز استعماله لا للرجال ولا للنساء. ما عدا ذلك لا يجوز كالعود والطبل والناي وما إلى ذلك من آلات الطرب لا يجوز استعمالها. والدليل هذا وهذا في البخاري: يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. قال: ولا ينزلن أقوام إلى جنب علم. ما معنى العلم يا إخوان؟ لا، ليست الراية. يقول العلم يعني الراية، لا، العلم يعني الجبل، يعني الجبل العظيم. العلم، ما سمعت الخنساء رضي الله عنها حين مدحت في الجاهلية، مدحت أخاها صخر، قالت إيش؟ كأنه علم في رأسه نار. علم يعني جبل عال، فالعلم هو الجبل العالي الأشم، هذا هو العلم. قالت: كأنه علم في رأسه نار، يعني شهرة ومعرفة. الناس مشهور، يعني تقصد أن أخاها مشهور جدا كشهرة الجبل العظيم الذي يراه الناس من كل مكان. يعني جبل أحد أينما كنت في المدينة تراه، كنت شرق الجبل، غرب الجبل، جنوب الجبل، شمال الجبل، أي مكان في المدينة جبل أحد يرى. هذا العلم، يعني الجبل العظيم الذي يرى من كل مكان لشهرته. فالعلم هو الجبل العظيم. قال: ولينزلن أقوام إلى جنب علم، إلى جنب جبل عظيم، يروح عليهم بسارحة لهم، يعني أثرياء أغنياء يسكنون تحت هذا الجبل، قرية أو مدينة تحت الجبل، ومن ثرائهم تسرح دوابهم ومواشيهم من إبل وبقر وغنم. قال: بسارحة لهم يأتيهم، يعني الفقير، يأتي الفقير يقول: أنتم أغنياء ما شاء الله وعندكم أموال كثيرة، اعطوني شيئا. يقولون: تعال بكرة. هم يستطيعون أن يعطوه، عندهم أغنام وعندهم إبل وعندهم بقر وعندهم أموال، لكن هذه الأمور فشت فيهم، استحلوا الحرى والحريرة والخمرة والمعازف، أصحاب طرب وغناء ورقص وزنا وفجور. ويأتي الغني يقول: يا إخوان أعطوني، عندكم أموال كثيرة تروح سوارحكم، يعني إبلكم وغنمكم. فيقولون: تعال غدا. فيذهب ليأتي في اليوم الثاني، فيرفع الله العلم ويضعه عليهم، يعني يصير انهيار جبلي. وهذا دائما نسمع، كم وكم سمعنا انهيارات صخرية حصلت مات فيها آلاف الناس وقضي على قرى بأكملها. ما سمعتم هكذا أمور؟ نسمع في الأخبار بين الفينة والأخرى، قالوا في الدولة الفلانية في البلد الفلاني صار انهيار صخري أو انهيار جبلي مات فيها آلاف مؤلفة. هذا معناه، يعني ينزلون تحت جبل، قرية تحت جبل وعلى رأسهم جبل كبير، وإذا يحصل انهيار يسقط الله هذا العلم على رؤوسهم. فيأتي الفقير في اليوم الثاني لأنه موعود من قبلهم، يعطوه شاة أو عنزا أو بعيرا، فيأتي: أين القوم؟ وإذا القوم ما هم فيه، أين هم؟ تحت الجبل. وإذا الجبل قد انهار عليهم، انهارت الصخور على رؤوسهم فأفنت القرية، قضت عليهم عقوبة من الله عز وجل لأنهم استحلوا هذه المحرمات، استحلوا الحرى والحريرة والخمرة والمعازف. فتجدهم لا يتأبون في الزنا ولا يتحرجون عن الزنا ولا عن شرب الخمر ولا عن لبس الحرير ولا عن المعازف والطرب والموسيقى. قال: ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة، وفي الهندية تروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، يعني تعال بكرة نعطيك. فيبيتهم الله، يعني وقت بياتهم، والغالب تجد العذاب يأتي وقت البيتوتة، وقت النوم، يأتي في وقت الصبح. حتى حين أهلك الله قوم لوط، ماذا قالت الملائكة لنبي الله لوط عليه السلام؟ إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ إن موعدهم الصبح. وهكذا حين غزى النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر، خرجوا مع الصباح الباكر بمساحهم ومكاتلهم وفتحوا أبوابهم، فرأوا النبي صلى الله عليه وسلم والجيش، قالوا: محمد، والله محمد الخميس. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر، خريبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. فالغالب في العذاب أنه يأتي في ذاك الوقت، يعني يأتيهم غرة، يأتيهم فجأة. وهذا أبلغ ما يكون في العذاب، أن يأتي فجأة بلا إنذار سابق، يأخذهم الله بغتة، يباغتهم بالعذاب بلا استعداد منهم. وهنا كذلك قال فيبيتهم الله، يعني يأتيهم العذاب، يأتيهم الله بعذابه وهم في حال البيتوتة، يعني في حال النوم، في حال نومهم. قال ويضع العلم، يعني يضع العلم عليهم، يضع هذا الجبل الذي هو بجوارهم يسقطه على رؤوسهم حتى يدفنوا تحته، حتى يدفنوا تحته. قال ويمسخ آخرين، يعني منهم ممن لم يكن تحت العلم، كان بعيدا، يمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم حتى يكون في هذه الأمة خسف ومسخ. خسف، هذا الخسف يخسف الله بهم الأرض أو يخسف بهم الجبل على رؤوسهم، والمسخ يمسخهم قردة وخنازير، نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله العافية والسلامة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الانتباذ في الأوعية والتور. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سعيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه. نعم، كان أبو سعيد عروسا، يعني حديث عهد بعرس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى وليمته، إلى وليمة عرسه. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يحضر هذا العرس، ما ذبح ذبائح ولا ذبح حواشي ولا ذبح ولا أعد طعاما، إنما العروس كانت هي الخادمة، هي المباشرة، العروس الزوجة وهي حال عرسها هي التي تخدم الضيوف، هذا قبل ضرب الحجاب. ماذا فعلت؟ ما هو الطعام الذي قدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وللضيوف؟ نبذت تمرات في تور لها من حجر، يعني إناء من حجر منقور محروف محفور، وضعت فيه تمرات من الليل وصبت عليه ماء، تركته سائر الليل في الماء هذه التمرات. فلما جاء الصبح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ماسته، يعني ماست التمر الذي ذاب بيدها، ماسته بيدها، فركته بيدها حتى ذاب حلاوة التمر في الماء، ثم صبت هذا الماء في قدح وقدمته للنبي صلى الله عليه وسلم وللضيوف. هذا طعام الوليمة، ما في غيره، يعني لا في ذبائح ولا في أكل وشرب ولا في رز ولا في خسائر مادية، ما في شيء، تمرات وضعته في ماء ثم في الصباح سقته النبي صلى الله عليه وسلم والضيفان. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يقول أتى أبو سعيد الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه، فكانت امرأته خادمهم وهي العروس. قال أتدرون ما قالت؟ قالت في الهامش، قالت أتدرون ما سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم قالت له تمرات من الليل في تور. قال باب في تور، والتور إناء من حجر. نعم أحسن الله إليكم. قال باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية والظروف بعد النهي. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله أبو محمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف، فقالت الأنصار إنه لا بد لنا منه، فقال فلا إذن. وقال خليفة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن سالم بن أبي الجعد فحدث بهذا. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. قال حدثنا علي بن عبد الله قال عن الأوعية أو عن الأسقية؟ عندي عن الأوعية. وفي الهامش عندك شيء؟ لا. طيب حتى عندك أين صاحب النسخة الهندية؟ الأوعية أو الأسقية؟ قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ نعم. طيب اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وكذا عندك؟ نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عبد الله. أعد الحديث الأول، حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن سليمان بن أبي مسلم الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس كل الناس يجد سقاء فرخص لهم في الجر غير المزفت. قال أنا هذا الذي أقصده لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية أنت قلت عن الأوعية الحديث اللي قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا سفيان وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية. حدثنا من؟ عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال فيه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هو كذلك أنا عندي مثلك أنا ذهب وهلي إلى الذي قبله اللي هو علي بن عبد الله قال لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسقية. أنا ظننتك تقصد الأوعية هنا. ماشي نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني سليمان عن إبراهيم التميمي عن الحارث بن سويد عن إبراهيم التيمي. أحسن الله إليكم. قال عن إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد عن علي رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن الأعمشي فحدث بهذا. نعم هذا يسأل عما مضى بالأمس يقول هل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع عن أكل الضب وقال إنه أثر قوم قد مسخوا. نعم الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع الضب قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وأخشى أن تكون هذه أو قال كلمة نحوها إن أمة من بني إسرائيل فقدت يعني ما علم أين ذهبت فخشي أن تكون تلك الأمة من بني إسرائيل هي هذه ولذلك حين أتي بضب أخذ عودا وصار يقلب أصابع الضب لأن أصابع الضب كأصابع يد الإنسان خمسة أصابع أيها الذي أكل الضب أو صاده يعرف هذا لو تنظر إلى أصابعه كأنها أصابع الإنسان خمسة فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عودا وصار يفعل هكذا بأصابعه ينظر إليه وقال إن أمة من بني إسرائيل فقدت وأخشى أن تكون هذه. نعم هذا قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم أن المسخ لا يعقب يعني الأمة التي تمسخ تموت ولا يكون لها عقب فهمنا ولذلك حتى خاف أن تكون الفأرة أمة قد فقدت من بني إسرائيل وتكون هي خاف أن تكون الفأرة هي الأمة التي فقدت من بني إسرائيل لأنها إن قدم لها لبن شربته إلا إذا كان لبن إبل لا تشربه لأن اليهود لا يشربون لبن الإبل ولا يأكلون لحومها والفأرة هكذا فأرة تشرب حليب الغنم تشرب حليب البقر لكن ما تشرب حليب الإبل فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون الفأرة هي الأمة التي فقدت من بني إسرائيل هذا قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مسلخ لا يكون له عقب يعني الفأرة هي من أصلها فأرة والخنزير هو من أصله خنزير والقردة التي ترونهم متناسلة من قردة ما تناسلت من إنسان والخنازير متناسلة من والضب متناسل من ضب ما تناسل من إنسان ذلك لأن الإنسان إذا مسخ إلى قرد أو خنزير كما مسخت أمم من بني إسرائيل فإنها تموت تموت بعد ثلاث ولا تعقب وهذا ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فخوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا كان قبل أن يخبر قبل أن يعلم بذلك وإلا الضب ليس بممسوخ بل هو ضب أصلا أبا عن جد يعني أبو جد أبو أبو أبو أبو اللي خلفه أبو الضب هو ضب فهمنا والفأر كذلك يعني ليس في أصوله إنسان لأن الإنسان إن مسخ قردا أو خنزيرا أو شيئا آخر لا يعيش ولا يكون له ذرية فهمنا والله أعلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثني عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال قلت للأسود هل سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين عما يكره أن ينتبذ فيه فقال نعم قلت يا أم المؤمنين عما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه قالت نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدباء والمزفت قلت أما ذكرت الجر والحنتم قال إنما أحدثك ما سمعت أحدثك ما لم أسمع. قال نعم الجر كل هذا بيناه مرارا في حديث ابن عباس الجر هو من الفخار والحنتم هي الجرار التي تصبغ بالخضرة حتى تغلق مسامها والمزفة أو المقير هي الجرر التي تصبغ بالزفت أو بالقار، وهذا كله بيناه سابقا. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت أنشرب في الأبيض؟ قال لا. قال باب نقيع التمر ما لم يسكر. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد أن أبا أسيد السعدي رضي الله عنه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ وهي العروس، فقالت أتدرون ما أنقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت له تمرات من الليل في تور. قال باب البحر. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت تنقع له تمرات في إناء فيشربه، تنقع له في الليل فيشربه في صباح اليوم الثاني وربما في المساء وربما في اليوم الثاني إذا كان الجو باردا، فإن كان اليوم الثالث أراقه صلى الله عليه وسلم، أو إذا علاه الزبد أراقه لأنه بدأ يتخمر فيريقه يعني يسكبه لا يشربه، لكن قبل أن يتغير ويتخمر يشربه النبي صلى الله عليه وسلم كالعصير يعني كالعصير. نعم أحسن الله إليكم. قال باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ رضي الله عنهم شرب الطلاء على الثلث، وشرب البراء وأبو جحيفة على النصف، وقال ابن عباس اشرب العصير ما دام طريا، وقال عمر وجدت من عبيد الله ريح شراب وأنا سائل عنه فإن كان يسكر جلدته. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق يعني توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان ثم باذق، والباذق نوع من الشراب. يعني لو جاء واحد الآن سأل ما حكم الكوكتيلة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول سبق النبي صلى الله عليه وسلم الكوكتيلة، يعني قبل أن يعرف الناس هذا العصير الخليط مات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى قوله سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق. سبق يعني مات قبل وجود الباذق، قبل وجود هذا الشراب. نعم أحسن الله إليكم. قال فقال سبق محمد أعد سبق. نعم قال أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق فما أسكر فهو حرام. قال شراب؟ قال الشراب الحلال الطيب. قال ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل. قال باب من رأى ألا يخلط البسرة بالتمر إذا كان مسكرا وألا يجعل إدامين في إدام. قال لأن خلط نوعين يسرع فيه التخمر. الآن إذا في البيت إذا عندك إدام وأنت تأكله لو وضعت فيه مثلا ليمون هذا يفسد بسرعة إذا ما وضعته في الثلاجة، لكن إن كان وحده لا يفسد سريعا. فكل طعام إن وضع فيه مثلا عندك صحن ملوخية مثلا وأنت تأكله إذا بقي فيه يضحك الشيخ، إذا وضعت البقية لا يفسد، لكن لو وضعت فيه ليمون مثلا أو شطة مثلا فإنه يفسد سريعا إذا ما أكلته الآن في اليوم الثاني يفسد. لما؟ لأنك خلطت فيه ما هو ليس منه. كذلك العصائر، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب التمر والبسر جميعا. لماذا؟ لأنك إذا خلطت جنسين من شراب فإنه يسرع إليه التخمر بعكس ما إذا كان جنسا واحدا، فإما أن تشربه في حاله أو لا تتركه، لأنك إن تركته في الحر يسرع إليه الفساد، فهمنا؟ وهذا مجرب حتى في الطعام، ولذلك هنا النهي عن خلطهما وتركهما، لكن إذا خلطت وشربت قبل أن يتغير هذا الشراب لا بأس به. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال إني لأسقي أبا طلحة وأبو دجانة وسهيل بن البيضاء خليط بسر وتمر إذ حرمت الخمر فقذفتها وأنا ساقيهم وأصغرهم وإنا نعدها يومئذ الخمر. وقال عمرو بن الحارث حدثنا قتادة أنه سمع أنسا فحدث بهذا. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أنه سمع جابرا رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر والبسل والرطب. قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال أخبرنا يحيى ابن بكير ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو والتمر والزبيب ولينبذ. أحسن الله إليكم، قال ولينبذ كل واحد منهما على حدة، كل واحد منهما على حدة. قال باب شرب اللبن، وقول الله تعالى من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر. قال حدثنا ولذلك اللبن هو أغنض أنواع الأطعمة وأحسن أنواع الأطعمة، فيها جميع العناصر الغذائية، فيه جميع العناصر الغذائية، اللبن يعني الحليب اللبن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم إليه طعام فأكل منه كان يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه. إذا قدم إليه أي طعام يقول اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، إلا إذا قدم إليه لبن، إذا قدم إليه لبن كان يقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، ما يقول وارزقنا خيرا منه، يقول وزدنا منه، ثم يقول ليس شيء يغني عن الطعام والشراب غير اللبن. يعني ليس هناك طعام يغني عن الطعام والشراب، يجمعهما، يجمع ما بين الشراب والطعام مثل اللبن. ولذلك اللبن طعام وشراب، وهو أغنى أنواع الأطعمة بالعناصر الغذائية. نعم. أحسن الله إليكم، قال حدثنا الحميدي أنه سمع سفيان قال أخبرنا سالم أبو النضر أنه سمع عميرا مولى أم الفضل يحدث عن أم الفضل رضي الله عنها قالت شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال شك الناس في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فأرسلت إليه أم الفضل، فإذا وقف عليه قال هو عن أم الفضل. قال يعني إذا قيل له من أخبرك بهذا قال عن أم الفضل، يعني هي التي أخبرتني. أم الفضل هي زوجة العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت ميمونة بنت الفضل أم المؤمنين. هذا كان في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم واقف طول النهار بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا، وقف وهو على راحلته على ناقته يدعو، حتى اختلف الناس قالوا هو صائم، قالوا لا ليس بصائم. طيب ما هو صائم، ما أكل شيئا، اختلفوا وتنازعوا، فبعض الصحابة يقول هو صائم وبعضهم يقول هو غير صائم. فقالت ميمونة رضي الله عنها وكانت في الخيمة مع أختها أم الفضل، قالت ابعثي إليه بقدح لبن، النبي صلى الله عليه وسلم سائر اليوم ما أكل شيئا، ابعثي إليه بقدح لبن. من قال هذا؟ ميمونة. لمن؟ لأختها أم الفضل. فخرجت أم الفضل بقدح لبن والنبي صلى الله عليه وسلم على الناقة فناولته، فأخذ القدح وشرب والناس ينظرون إليه، فعلم الناس أنه ليس بصائم. نعم. أحسن الله إليكم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأمشي عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته؟ ألا خمرته، ألا يعني هلا، خمرته يعني غطيته، يعني جئت بإناء اللبن وهو مكشوف يقع فيه الأذى القذى والتراب والغبار، وأنت تأتي به من مكان، خمره يعني غطيه. وسميت الخمرة خمرة لأنها تغطي العقل، فلا يذهب بالكم هنا ألا خمرته يعني جعلته خمرا، لا ليس هذا المقصود، خمرته غطيته. ومنه خمار المرأة وهو الذي تغطي به رأسها يسمى خمارا، لماذا يسمى خمارا؟ لأنه يغطي رأسها. والخمرة تسمى خمرا لما؟ لأنها تغطي العقل، يعني يكون الإنسان عاقلا فإذا شرب الخمر صار مجنونا، لا عقل عنده، أين عقله؟ قد غطي، غطي بأي شيء؟ بهذا الشراب، فسمي هذا الشراب الذي خمر عقله خمرا. وهنا قال هلا خمرته يعني هلا غطيت الإناء، تأتيني بإناء مكشوف تسير في الطريق ويأتي الغبار فيسقط فيه. ومنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخمر آنيتنا إذا نمنا، لما تنام وعندك إناء فيه طعام أو شراب أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تخمره، يعني أن تغطيه حتى لا يقع فيه شيء من الأذى. نعم. أحسن الله إليكم، قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء أبو حميد بقدح من لبن من النقيع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا، يعني ولو أغطيته بعود، ولو عرضت عليه عودا تغطيه به. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يذكر أراه عن جابر رضي الله عنه أراه قال عن جابر رضي الله عنه قال جاء أبو حميد رجل من الأنصار من النقيع بإناء من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال وحدثني أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدث بهذا. قال حدثني محمود قال أخبرنا النضر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه قال قادم النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأبو بكر معه. قال أبو بكر مررنا براع وقد عطش رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر رضي الله عنه فأحلبت كثبة من لبن في قدح فشرب حتى رضيت وأتانا سراقة بن جعثم على فرس فدعا عليه فطلب إليه سراقة ألا يدعو عليه وأن يرجع ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الصدقة اللقحة الصفي منها والشاة الصفي منها تغدو بإناء وتروح بآخر. قال حدثنا أبو نعم الصدقة اللقحة الصفي، اللقحة هي الناقة، هي الناقة الحلوب التي تصطفيها إذا منحتها للفقير، هذه نعمة الصدقة، تأتي لفقير عنده أسرة عنده زوجة وأطفال وهو فقير فتقول له خذ هذه الناقة تشرب من لبنها فهو يحتلبها كل يوم وكلما احتلبها صدقتك جارية، أو تعطيه شاة حلوبا تقول له خذ هذه الشاة لك تحتلبها فكل يوم يحتلبها ويشرب وكلما احتلب وشرب من لبنها هو وأهله كتبت لك صدقة، تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني تحلب كل يوم يحتلب منها في الغداة وفي الرواح في العشي، يعني في الصباح وفي المساء إناء، في الصباح إناء وفي المساء إناء، هذه نعمة الصدقة. أفضل الصدقة أن تأتي إلى فقير مسكين بدلا من أن تعطيه 10 ريالات أو تعطيه طعاما لمرة واحدة، تعطيه خبزا وطعاما يأكلها مرة وانتهت، لكن إذا أعطيته ناقة حلوب أو بقرة حلوب أو شاة حلوب تغدو بإناء وتروح بإناء، يعني غزيرة اللبن يحتلب منها كل يوم مرتين، هذه نعمة الصدقة لأنها صدقة مستمرة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. نعم. قال وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة رفعت إلى السدرة مو رفعت إلي السدرة، السدرة ما ترفع هو رفع إليها. أحسن الله إليكم. السدرة هنا السدرة المقصود إذا قيل السدرة يعني شجرة النبق، شجرة النبق تعرفون النبق يكثر هذا الشجر عندنا في الحجاز، فشجر النبق يسمى السدر، والسدرة المقصودة هي السدرة المنتهى فوق السماء السابعة، فوق السماء السابعة لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة رفع حتى أتى سدرة المنتهى. السدرة عندنا في الدنيا في الأرض ورقها صغير ونبقها صغير، بعض أنواع النبق يكون كبيرا الآن الذي صار يأتي، وإلا نبق الحجاز صغير. يقول فإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ورقها يعني في الكبر كآذان الفيلة، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا نبقها كقلال هجر، هكذا يقول إذا ورقها كآذان الفيلة، ورق هذه الشجرة هذه السدرة أين هي؟ فوق في السماء السابعة، في السماء السابعة هذه السدرة ورقها كآذان الفيلة وثمرها كقلال هجر من عظمتها من عظمها. وإذا من أصل هذه السدرة من أصل هذه الشجرة 4 أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، نهران ظاهران يعني في الدنيا وباطنان يعني في الجنة، نهران يصبان في الجنة ونهران تصبان في الأرض. أما النهران الظاهران اللذان يصبان في الأرض هما النيل والفرات، هما النيل الذي هو في مصر وفي السودان هذا هو أحدهما، والثاني الفرات. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: رفعت إلي رفعت إلى السدرة فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران النيل والفرات، وأما الباطنان فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح، قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك. قال هشام: قال هشام وسعيد وهمام عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن مالك بن صعصعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأنهار فذكر نحوه، ولم يذكر ثلاثة أقداح. ولم يذكروا. أحسن الله إليكم. قال: ولم يذكروا كذا في الأصل في الهامش. طيب اقرأ باب استعذاب. قال: باب استعذاب الماء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاريهم بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحب ماله إليه بيرحاء. نعم، بيرحاء بيرحاء كلاهما. نعم أحسن الله إليكم. قال: وكان أحب ماله إليه بيرحاء بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذاك مال رابح. أو قال: رايح. ذاك أو ذلك؟ ذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح. أو قال: رايح. شك عبد الله: وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه. وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: رايح. قال: هذا الحديث شرحناه مرارا، وذكرنا موضع البئر، ذكرنا لكم أين كانت تقع هذه البئر، وبينا مكانها سابقا، وذكرنا تفصيل القصة فيما مضى عدة مرات. نعم أحسن الله إليكم. قال: باب شوب اللبن بالماء. قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا وأوتي داره وأتى داره فحلبت شاة فشبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: الأيمن فالأيمن. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات في هذه الليلة في شنة بات إيش؟ قال: ماء بات في هذه الليلة في شنة. عندك في بات هذه الليلة. نعم في شنة. انظر وأنت تقرأ جيدا. نعم إن كان عندك. قال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. قال: والرجل يحول الماء في حائطه. فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلق إلى العريش. فانطلق إلى العريش. أحسن الله إليكم. قال: فانطلق إلى العريش. قال فانطلق بهما، فسكب في قدح ثم حلب عليه من داجن له. قال: فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. قال: باب شراب الحلواء والعسل. قال: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة. والشنة والشن القربة. بات يعني إذا كان الماء قد بات في القربة يعني يكون باردا. قال: وإلا كرعنا، يعني من جدول الماء كرعنا بأيدينا، يعني اغترفنا وشربنا، وهذا الماء حار، والذي يكون في القربة قد بات من أمس يكون باردا. ولذلك سأل: هل عندك ماء بائت في شنة، يعني في قربة؟ لأنه يكون ماء باردا، يكون ماء باردا. فإن لم يكن عندك كرعنا من هذا الماء الذي في حائطك في بستانك. قال: لا يا رسول الله، عندي ماء بائت في قربة، يعني ما هو ماء ثلاجة يا إخوان، ولا ماء برادة، ولا ماء مثلج، ماء بارد برودته من أجل أنه كان هذا الماء في قربة طوال الليل فقط. أية برودة هي؟ برودة خفيفة يعني. فأخذ من هذا الماء وربما ما كانت عذوبة الماء شديدة، فماذا فعل؟ وضع الماء في إناء ثم وضع هذا الماء تحت عنزة وحلب عليها كي يحل الماء بحلاوة اللبن. أصلا لا يجوز بيع اللبن وقد شيب بماء لأن هذا غش، لكنهم كانوا يشوبون اللبن بالماء إما ليبرد اللبن إما ليبرد اللبن أو ليحل الماء. فإذا كان الماء حارا، إذا كان اللبن حارا يضعون عليه ماء بارد فيبرد اللبن، إذا كان اللبن حارا يضعون عليه ماء باردا فيبرد اللبن، أو لا يكون الماء شديد العذوبة يعني فيه شيء من الملوحة فيشوبونه بشيء من اللبن ليحلو، يعني ليكون حلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب شرب قائمة. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا مسعر عن عبد الملك ابن ميسرة عن النزال قال: أتى علي رضي الله عن النزال أحسن الله إليكم قال عن النزال قال: أتى علي رضي الله عنه على باب الرحبة فشرب قائما، فقال: إن الناس يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى نهيا شديدا، حتى أنه في صحيح مسلم أمر من شرب قائما أن يستقي، أن يخرج هذا الماء الذي شربه، ولولا أنه شرب قائما لكان الشرب قائما حراما. لما؟ لأن النهي إذا تجرد عن القرائن دل على تحريم، كما أن الأمر إذا تجرد عن القرائن دل على الوجوب، فإذا صرف الأمر بصارف صرف إلى ما دلت عليه القرينة إما إلى الاستحباب أو الإباحة. وكذا النهي إذا قال الله في كتابه أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل فهذا الأمر محرم. قال: لا تقربوا الزنا، هذا محرم. قال: لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن القتل محرم. كذا قال: لا تشرب قائما، إذن كان الشرب لو كان النهي صدر ولم يصرف لكان النهي على التحريم، لكن العلماء حملوا النهي على الكراهة لأن النهي مصروف. أين الصارف؟ هذا الحديث. نهى عن الشرب قائما وشرب هو صلى الله عليه وسلم قائما، فعلم أن النهي للكراهة لا للتحريم. نعم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال: باب شرب. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت النزال ابن سابرة يحدث عن علي رضي الله عنه أنه صلى الظهر ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة. والرحبة مؤخرة المسجد، آخر المسجد تكون ثم رحبة، يعني فناء المسجد الخلفي، فجلس ليقضي حوائج الناس لأنه أمير المؤمنين، فالناس ترفع حوائجها إليه، فصلى وجلس في مؤخرة المسجد ليقضي حوائج الناس في الكوفة. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء فشرب وغسل وجهه ويديه، قال: وذكر رأسه ورجليه، ثم قام فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناسا يكرهون الشرب قائما، وإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ما صنعت. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من ماء زمزم. يعني في الحج حين جاء يوم النحر وطاف طواف الإفاضة جاء على بئر زمزم، وإذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وإذا العباس وبنو هاشم يسقون الناس، فرفع العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدح ماء من ماء زمزم فشرب وهو قائم، والناس ينظرون إليه. نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب من شرب وهو واقف على بعيره. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال: أخبرنا أبو النضر عن عميد مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذ بيده فشربه. قال: زاد مالك عن أبي النضر على بعيره. قال: باب الأيمن فالأيمن في الشرب. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن شماله أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: الأيمن فالأيمن. قال: الأيمن الأيمن.

قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. قال حدثنا مسدد قال حدثنا نهى النبي عن إيش صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء. أن يشرب أو عن الشرب عندي أن يشرب. طيب هذا حديث مسدد مو كذا؟ نعم. قال حدثنا إسماعيل عن الشرب اللي بعده يا شيخ. طيب يلا اقرأ. أحسن عليكم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء. قال باب التنفس في الإناء. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه فلا يمسح. أحسن عليكم. قال فلا يمسح ذكره بيمينه وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. قال باب شرب بنفسين. لما تلحن يا عبد الله وأنت تقرأ كأنك تضربني, يعني أشعر كأنها ضربة تقع وأنت تلحن. انتبه للحركات وأنت تقرأ يا بني. أحسن الله إليكم. يلا. قال فلا يتنفس إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء, يعني وأنت تشرب أثناء الشرب لا تتنفس. أردت أن تتنفس أبني الإناء عن فيك, أبنه يعني أبعده. قال يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحدة. قال فأبني الإناء إذن عن فيك, يعني أبعده. بعض الناس يشرب ويتنفس في آن واحد, يعني شهيق وزفير كله في الماء, وأحيانا يشرب وهو يأكل ثم أثناء الأكل يشرب ويشرب ويتنفس, فتجد الأرز والطعام كله في الذي بعدك ينظر ما شاء الله حبيبات الرز تسبح في الماء. فهذا يقذر الناس ويؤذيهم, لأنك إذا شربت بل يؤذيك أنت, لأنك أثناء الشرب إذا تنفست نزل الزفير في الماء ونزلت هذه الميكروبات التي كانت في الأنف, والأنف خلق الله فيها هذه الشعيرات كالصفاية كالمصفات, فالجراثيم هذه والميكروبات تحبس ولذلك تنزل على شكل مخاط, فتكون كلها محبوسة لا تدخل إلى البدن بسبب المصفات التي داخل أنفك, هذه الشعيرات التي خلقها الله لك. فإذا تنفست نزلت هذه كلها في الماء ثم أنت تشرب فتدخل إلى جوفك, ولذلك نهى أن يتنفس الإنسان في الإناء. قال فلا يتنفس في الإناء. انظروا, قال وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه, بل نهى أن يمسك الرجل ذكره بيمينه. وأكثر أهل العلم, طبعا هذا خلاف بين الفقهاء, فمنهم من يرى أن النهي للتنزيه ومنهم من يرى أنه للتحريم, وقول أحمد أن النهي للتحريم, يعني يحرم على الرجل أن يمسك ذكره بيمينه. اليمين هذه للأمور المشرفة, تأكل بها تشرب بها, لكن لا تمس بها ذكرك, تمس ذكرك بشمالك, تمس ذكرك بشمالك ما تمسه بيمينك. بعض الناس يعكس فيأكل بشماله ويشرب, حتى نرى هنا في المسجد النبوي بعض الناس يأتي عند آنية زمزم فيشرب بشماله, يمسك الإناء ويشرب. لا يجوز, الشرب باليسار محرم والأكل باليسار محرم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله, فيحرم عليك أن تأكل بشمالك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأضافه النبي صلى الله عليه وسلم, استضافه يعني, وضع له طعاما فصار الرجل يأكل بشماله, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك. قال لا أستطيع. هو يستطيع لكنه تأبى تكبرا, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت, يعني جعلك الله لا تستطيع, فما استطاع أن يرفعها إلى فمه, شلت يمينه, شلت يمينه لأنه قال لا أستطيع أن أكل بالشمال فصار لا يستطيع. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز الأكل بالشمال ولا الشرب بالشمال, لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وبعض الناس يقول دواعي الإتيكيت إنك تأكل بالشوكة والملعقة فتقطع بالسكين باليمين وتأكل بالشمال. لا يجوز هذا, لا يجوز هذا, بل تأكل بيمينك. فإن أبيت إلا أن تأكل بهذه التي تسمى شوكة وسكين اقطع بالشمال, لكن تأكل بيمينك, ولا يجوز لك أن تأكل بشمالك ولا يجوز لك أن تشرب بشمالك. وإذا رأيت إنسانا يأكل بشماله تأمره بلطف، تقول يا فلان اشرب باليمين، كل باليمين بلطف، مع المحافظة على مشاعر الآخرين تلاطفه وتقول كل بيمينك أو كل بشمالك. يقول عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما، يقول كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجره يعني في كنت ربيبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أمه أم سلمة، قالت فكانت يدي تطيش في الصحفة يعني يأكل من هنا ومن هنا، وربما أكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا بني كل، قال سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله يعني قل بسم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك يعني أمامك، لا تأكل من أمام غيرك، فهمنا؟ إذن لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله، كذا لا يجوز له أن يمس ذكره بيمينه، إنما مس الذكر بالشمال والأكل والشرب باليمين. نعم. قال ولا يتمسح، قال إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسح بيمينه. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال باب الشرب بنفسين أو ثلاثة. قال حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال أخبرني ثمامة بن عبد الله قال أنس قال كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثة، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس ثلاثة. قال باب الشرب في آنية الذهب. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمداين فاستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه به، فقال إني لم أرمه ألا إني إلا إني نهيته إلا أني أحسن الله إليكم. قال إلا أني نهيته فلم ينتهي، وإن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والدبات والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال هن لهن في الدنيا وهي هن لهم، عندك لهن؟ هن لهم في الدنيا، أيوة هكذا أحسن الله إليكم، وقال هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. قال باب آنية الفضة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد عن ابن أبي ليلى قال خرجنا مع حذيفة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تلبسوا الحرير والديبات فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن نافع عن زيد بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميط العاطس وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونصر المظلوم وإبرار المقسم، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن الشرب في الفضة أو قال آنية الفضة، وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والقسي. أحسن عليكم. قال المياثر والقسي من أنواع الحرير. نعم. قال وعن المياثر والقسي وعن لبس الحرير والديباج والاستبرق. قال باب الشرب في الأقداح. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سالم أبي النضر عن عمير مولى أم الفضل عن أم الفضل رضي الله عنها أنهم شكوا في صوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فبعث إليه بقدح من لبن فشربه. قال باب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم وآنيته. وقال أبو بردة قال لي عبد الله بن سلام ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة من العرب فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها فأرسل إليها فقدمت فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فإذا امرأة منكسة رأسها، فلما كلمها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، فقال قد أعذتك مني، فقالوا لها أتدرين من هذا؟ قالت لا، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قالت كنت أنا أشقى من ذلك. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال أسقنا يا سهل، فخرجت لهم بهذه القدح فأسقيتهم فيه، فخرج لنا سهل ذلك، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه، ثم قال استوهبه عمر ثم استوهبه قال ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. يعني لما قال لهم سهل بن سعد هذا القدح شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نشرب منه، يعني تبركا بأثر النبي صلى الله عليه وسلم، فشربوا وضعوا فيه ماء أو شرابا وشربوا كلهم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه. فلما انتهوا من شربه قال له عمر بن عبد العزيز هب هذا القدح لي يا سهل، هبه لي، استوهبه منه يعني طلب منه أن يهبه له. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب منه فوهبه لعمر بن عبد العزيز. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا الحسن بن مدرك قال حدثني يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول قال رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك رضي الله عنه وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال وهو قدح جيد عريض من نضار. قال أنس لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. قال وقال ابن سيرين إنه كان فيه حلقة من حديد فأراد أنس أن يجعل مكانها أن يجعل فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو قال من فضة من ذهب أو فضة. نعم السلام عليكم. قال حلقة من ذهب أو فضة. فقال له أبو طلحة لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتركه. قال باب شرب البركة والماء المبارك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجهد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال قد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد حضرت العصر وليس معنا ماء غير فضلة فجعل في إناء فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده فيه وفرج أصابعه ثم قال حي على أهل الوضوء البركة من الله البركة من الله فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه فتوضأ الناس وشربوا فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه فعلمت أنه بركة. قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. تابعه عمر عن جابر وقال حسين وعمر بن مرة عن سالم عن جابر 1500 وتابعه سعيد المسيب عن جابر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.